وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا I'm إنك سميع الدعاء قال آية

قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر والنهار إذا يجليها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشيها. والسماء وما بنيها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سويها. فآمها فجورها وتقواها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها.